وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على 9 أواخر في كل عام أوقية. 6 ولا 9؟ 9. ها؟ 9 أواخر. آه 9. نعم. إني إني كاتبت أهلي على 9 أواخ في كل عام أوقية فأعينيني. فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعل. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعطى. ففعلت عائشة رضي الله عنها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعند مسلم قال اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء. هذا الحديث يا اخوان يعتبر من امهات الاحاديث صيغة واحكاما وتشريعا، وكما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان في بريرة 3 سنن. اعتقد ان علي وصفوة تتهامسوا على الوقت ولم يبقى ما يكفي لهذا الحديث، وهو لو استفرغ له الجهد لا احتاج الى ليلة كاملة له وحده. ولكن نقول ان بريرة لها ايضا تاريخ، كانت مزوجة برجل اسمه مغيث، وكان يحبها، وكان مملوكا وهي مملوكة، فعتقت أي بعد أن اشترتها عائشة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم أنت كنت مملوكة تحت مملوك متعادلان، الآن أصبحت حرة وهو مملوك، فهنا اختل التوازن واختل التعادل، والكفء يجب أن يكون مكافئا لزميله، والعبد لا يكافئ الحرة. لكن نظرا للعقد المتقدم قال أنت لك خيار، إن شئت بقيت على عقدك مع المملوك، وإن شئت فسخت نكاحك بالحرية. لا اخترت نفسي. فكان مغيث يتبعها في الطرقات ويبكي على أن ترد نفسها إليه، فبلغ ذلك الخبر إلى رسول الله فقال لها يا بريرة مغيث، يعني انظر في حاله، شوف ايش علاقته بك. فعلمتنا الأدب وقالت يا رسول الله أشافع أنت أم آمر؟ شوف الأدب، تشفع لمغيث عندي وتكون شفيع، والشفيع تقبل شفاعته أو ترد، أو آمر لي بالعودة إليه، والأمر يقتضي الإيش؟ الوجوب. أشافع أنت أم آمر؟ ماذا قال لها؟ لا أنا شافع. طب ما يعتق الزوج ويملك فيها ما لا يملك الغير؟ لا أنا شافع، لا, لا حاجة لي فيه, لا حاجة لي فيه تساوي أرد شفاعتك ولا لا؟ لكنها بأدب. وقصتها في البيع والشراء والولاء والثلاث السنن, كل واحدة تحتاج إلى حديث مستقل. تخيير الأمة إذا عتقت تحت عبد, قبول الصدقة عليها ومنها هبة, كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. تقدم أيها الإخوة التنويه على عظم شأن هذا الحديث النبوي الشريف وما اشتمل على العديد من الأحكام, وخاصة الشروط في البيع وما يتعلق بالمكاتبة وبيع المكاتب وحكم الولاء والاشتراط فيما لا يوافق كتاب الله إلى آخره. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله مؤلف هذا الكتاب في فتح الباري أن بعض العلماء عني بهذا الحديث وذكر ما يستنبط منه, فذكر عن ابن خزيمة أنه ذكر فيه 100 مسألة, وابن خزيمة ذكر عن غيره أنه قال اشتمل على 400 مسألة فقهية, بعضها يتداخل مع بعض أو لا يتداخل. الذي يهمنا شدة عناية العلماء بهذا الحديث, والواقع أنه جدير بذلك. ونمضي مع هذا السياق كلمة كلمة. فهنا يقول المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءتني بريرة. مجيء بريرة من بيت أهلها إلى بيت عائشة فيه كلام, لأنها أمة وجارية وخرجت. لماذا؟ لأنها كانت قبل مجيئها إلى عائشة تخدم عائشة قبل مكاتبتها لأهلها, فهي تعرف عائشة من قبل, وهي التي قالت حينما خاض الناس في حديث الإفك وسأل علي أو قال سل الجارية تخبرك, قالت والله إنها لحدث ولا أعيب عليها إلا أنها تعجن العجين وتنام عليه حتى تأكله الدواجن, يعني ساجدة صغيرة ما تدر عن شيء. فلما كاتبت أهلها قامت تسعى. إذن نرجع إلى الكتابة, فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. ويقول العلماء إن علمتم فيهم خيرا, خير هذا عام, خيرا في السلوك أو خيرا من نظير إن ترك خيرا الوصية للوالدين, يعني مالا. إن علمتم أنهم يستطيعون أن يدفعوا المكاتبة, وأصل المكاتبة أن يريد السيد مالا ويريد أن يبيع العبد أو المملوك, والمملوك لا يريد أن يخرج من رق إلى رق ويريد أن يشتري نفسه, أي يعوض سيده عما يقبضه من ثمن من سيد آخر وينتقل من سيد إلى سيد, فيكاتبه أن يتفقوا معه على مقدار معين. ويشترط في الكتابة أن يكون الثمن منجم ومعنى منجما. أصل النجم لغة هو الكوكب في السماء، هذه النجوم المنتشرة في السماء. والعرب تسمي الأجل نجما، حتى حمل بعض العلماء والنجم إذا هوى، قالوا نزول القرآن منجما، يعني على فترات. وكانت العرب إذا استدانت كتبت الوفاة عند ظهور النجم الفلاني، وهم يعرفون مسيرة النجوم ومواقعها، وهذا من بعض علومهم العامة. وأن يسامح سيد العبد المكاتب في القسط الأخير أو نوعا ما. فبريرة كاتبت أهلها على ما ذكرت لنا 9 أواق كل سنة أقي، يعني منجمة على 9 أنجم. والمكاتب من حقه أن يسعى ويطلب، ويحق له الطلب والسؤال، وله من الزكاة حصة وفي الرقاب، فيأخذ من الزكاة جزءا ليكمل به ما نقص عليه من الدين في مكاتبته. وهنا جاءت بريرة لعائشة تقول أعينيني، كاتبت أهلي على 9 أواق كل سنة أوقية، فأعينيني، أعينيني في النجم اللي جاي هذا، ما في 9 الأنجم. وبعضهم يقول إن بريرة جاءت عند العقد ولم تكن دفعت ولا قسطا ولا نجما، وبعضهم يقول لقد دفعت 4 أنجم وبقي عليها 5، فجاءت تستعين عائشة رضي الله تعالى عنها. كل ذلك يؤخذ من حديث بريرة في شأن المكاتب. بريرة لها زوج، والمكاتبة إذا أوفت ما عليها من دين الكتابة تحررت، وإذا تحررت خيرت في نكاحها. فهل يستأذن زوجها صاحب العصمة في مكاتبتها لأن الكتابة ستخرجها من عصمته أو لا يستأذن؟ بريرة ما ذكرت استئذان مغيث. إذن الكتابة حظ نفسها، واستكمال حريتها، والشرع يتشوف لتحرير الرقاب. فلم يدع الأمر لرأي الزوج، لا، إن وجدت مكاتبة بنفسها لا تستشير زوجها ولا يؤخذ رأيه. وكذلك مجرد الكتابة لا يخرجها من ذمة وعصمة الزوج، تبقى على عصمة زوجها حتى توفي جميع الكتابة. والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، وللسيد أن يعجز مكاتبه. 9 أقساط دفع 8، للسيد الحق يقول أنا بطلت ما بغى مكاتبة، وترجع في رقها من جديد. لابد 8 أقساط اللي أخذها. العبد وما ملكت يمينه لمن؟ للسيد. قبل المكاتبة تسعى وتعمل وتعطي، وإن كان قد جاء النهي عن كسب الأمة وهو عام حتى في الخدمة، مخافة أن تذهب إذا فرض عليها شيء يوميا من غزل، من طائه غسل، من ولم تجد المقرر عليها يوميا، ربما لجأت إلى طريق إرسالين. وبعضهم يقول إذا كان عندها صنعة أو استطاعة إلى عمل وفرض عليها السيد شيء يوميا واستطاعت أن تأتي به أو أكثر، الأكثر لها، والذي شارطها عليه له. فهذه كاتبت ولم يؤخذ رأي الزوج في ذلك، وعقد المكاتبة لم يخرجها من عصمة الزوج. فجاءت في طريقها تكمل عملية المكاتبة، وجاءت لعائشة لأنها تعرفها من قبل، فطلبت منها المساعدة. وهكذا كل مكاتب له حق أن يسأل ويسعى ويأخذ من الصدقات والزكاة. فعائشة نظرت: إن كان أهلك كاتبوك على 9 أواق في 9 سنوات، لا، أنا مستعد أن أعدها. يقف العلماء عند كلمة أعدها، قالوا: لأن عرف الحجاز قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم كان عد الدراهم، وبعد مجيئه كان الوزن، والآخر يقول لا العكس، لأنه جاء الحديث: المكيال مكيال فين؟ المدينة. والميزان ميزان فين؟ مكة. وحدة المكيال والميزان، حتى إذا اختلفوا في الوزن رجعوا لعرف المدينة، وإذا اختلفوا في الكيل في الوزن رجعوا إلى عرف إيش؟ مكة. وإذا اختلفوا في الكيل رجعوا إلى عرف إيش؟ المدينة. لأن المدينة أهل تمور وحبوب تحتاج إلى الكيل، ومكة أهل تجارات، في الوزن أقرب. فهنا قالوا أعدها، وفي بعض الروايات أزن أصبها لهم صبا، يعني إذا كانوا كاتبوك مكاتبة منجمة على 9 سنوات، أنا الآن أعطيك. وفرق كبير عند البائع أن يبيع شيئا مقسطا إلى 9 سنوات وأن يأخذ الثمن حالا، ثمن المقسط يأخذه حالا، ما حصل نقص. بل إن البائع بالتقسيط لو حصل المبلغ كاملا ولو بناقص كان أربح له. فهي بتقول لهم: المنجم بعيد أعطيكم إياه الآن كاملا، ويكون الولاء لي. الولاء مبحث مستقل، أوسع ما يكون في الفرائض، وهو كما يقولون وصف اعتباري، سببه نعمة العتق. والولاء بين المعتق والمعتق لحمة كلحمة النسب، ينسب إليه، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، إنما ينتقل بالعصوبة. فلو أن إنسانا اعتق معتوقا وسار له الولاء، ومات عن زوجة وولد، الزوجة ما لها شيء في هذا الولاء، لأن إذا دخلت الزوجة دخلت بالميراث، ولكن ينتقل الولاء للولد، لأن الولد حل محل أبيه، فلا يوهب ولا يباع حتى ولا يورث، مع أن الميراث كسب إجباري غصب عن الوارث. والولاء كما يقولون الدرجة الثالثة في مراتب الإيش؟ الميراث، لأنه يقدم أولا صاحب الفرض، ثانيا العاصب، ثالثا الولاء، الحق الفرائض بأهلها، فما بقي لأولى ذكر عاصب. فإذا مات الميت وعنده من يرث بالفرض أخذوا فروضهم، والباقي لمن؟ للعاصب. إذا لم يوجد عاصب ووجد صاحب الولاء، أصحاب الفروض من المعتق أخذوا نصيبهم بفروضهم، ولما لم يوجد عاصب بالنسب جاء العاصب بإيش؟ بالولاء. لهذه القوة قالت عائشة: ويكون ولاؤك لي. وهو وصف اعتباري يلزم المعتق طيلة حياته، وحتى موالي مواليه يكونون لمولى موالي للإيش؟ للمعتق الأول. فقالت: أذهب وأخبرهم. فذهبت بريرة تقول لهم: إن عائشة مستعدة أن تدفع لكم كل الباقي وأن يكون الولاء لها. قالوا: لا. وحقيقة المكاتب لو استمر في كتابته وأوفى الكتابة لسيده صار حرا، وولاؤه للمكاتب لأنه الذي تسبب في عتقه. وهنا هم كاتبوها ليكون الولاء لهم، وهنا عائشة قالت: أدفع لهم. تدفع لهم ولا تدفع لبريرة؟ يا جماعة أخبريه إن شاءوا أن أدفع لهم. فلو كانت تدفع لبريرة كانت مساعدة لبريرة على الكتابة ولا دخل لها في الولاء، ولكن تدفع لهم أي أسيادها الذين كاتبوها. إذن دخول عائشة سينسخ الكتابة ويغير العقد إلى بيع، كما جاء في الرواية: اشتريها واعتقيها، لأنه لا يتم لها عتقها إلا بعد أن تمتلكها. فلو دفعت لبريرة لا تمتلك بهذا الدفع، أما إذا دفعت لعائشة فقد اشترتها منهم، وإذا اشترتها واعتقتها الولاء لمن اعتق. فأبى وقالوا: لا، إن كانت تبغى تدفع محسنة فلتحسن لوجه الله، أي تتحسن عليك ويكون الولاء لنا. فلما أبوا رجعت هاني لعائشة تخبرها، صاحب الحاجة ملحاح تبغى تنجز أمرها. في مجيئها الأول ما كانش الرسول موجود، لما راحت سألت أهلها ورجعت كان الرسول جالس. في بعض الروايات: فسارتها في أذنها. بريرة ما حبت تسمع الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول لما شاف هذه الحركة الوشوشة قال: ما شأن هذه المرأة؟ ما شأن هذه؟ فعائشة رضي الله تعالى عنها في بعض الروايات أنها لما أخبرتها برفضهم وقولهم فلتتحسن أو فلتحسن قالت: لا، ورفعت صوتها تسمع رسول الله. فلما سمع رسول الله قال: ما شأن هذه المرأة؟ سواء الرسول سأل ابتداء أو نتيجة لرفع عائشة صوتها. وهنا أيضا وقفة: رب البيت يرى امرأة تدخل بيته وتسار زوجة، مش عندهم؟ فمن حقه أن يسأل ما شأنها. فهم معك على إيش؟ ولا سيما نحن في هذه الآونة، حينما تدخل امرأة أجنبية أو غريبة وتسار الزوجة أمام زوجها، أو علم في غيبته، ها وش تكون هذه المرأة؟ صالحة طالحة، محسنة مفسدة؟ فمن حق رب البيت أن يسأل عن مجيء تلك المرأة وعن غرضها حفاظا على بيته. فقال: ما بال هذه المرأة؟ إذن من حقه أن يسأل. فأجابته عائشة، قالت: جاءتني وطلبت مني وأخبرتها وأرسلتها ورجعت فقالوا. إذن في الأول ما كان الرسول علم، ولما جاءت وردت الجواب إلى هذا الرسول ما كان يعلم. ثم أخبرت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يتصرف، قالها لا عليك، اشتريها، ما قالش أعينيها في الكتابة، اشتريها. وبعض الروايات خذيها، تاخذها بايش؟ بالغصيبة من الشارع ولا تاخذها بالمال؟ تاخذها بالشراء. فأعتقيها، اشتريها فأعتقيها. إذن بالشراء يصح منها أن تعتق، لأن العتق فرع عن إيش؟ عن الملك. واشترطي لهم. هنا وقفة خطيرة. اشترطي لهم الولاء. كيف تشترط لهم الولاء عندما تشتريها وحقيقة الأمر ليس لهم ولاء؟ هل يا ترى نعبر عن هذا بإيش؟ مغايرة الواقع. في غير بيت النبوة نقول خداع، نقول خداع للبائع، لأنه تساهل معك وباعك على أن الولاء لهم، والولاء جزء من الثمن. فحينما تقول نعم لك الولاء وترجع تقول له ليس لك ولاء، طب ضيعت علي الولاء. قالوا هذا بعيد عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف يقول هذا؟ قالوا لأنه سبق أن عتقت رقاب عديدة، وأخبرهم سابقا بأن الولاء لمن أعتق، فكيف مع علمهم هذا المسبق يريدون من عائشة أن تشتريها وتعتقها ولهم الولاء، على خلاف ما علموا من رسول الله من قاب؟ إذن يستاهلوا. بمقتضى ما سبق من علم لهم بأن الولاء لمن أعتق وتجاوزوا الحد واشترطوا أن يكون العتق لهم، طيب اشرطي لهم وبعدين يشوفوا. فاشترتها وأعتقتها. ثم هنا عاد التشريع العام. كانت القضية شخصية بين أربعة أشخاص، مالك بريرة وبريرة وعائشة ورسول الله، يعني طرفين البيع والشراء والسلعة والرسول اللي أخذ خبر. وهذا ما يكفي لإعلان الموضوع وتأكيده على رؤوس الأشهاد. لما تم شراءها وعتقها وثبت الولاء لعائشة بمقتضى هذا الشراء والعتق، صعد المنبر. وهنا تأتي رسالة منبر رسول الله. كنت حاولت أنا أبحث أجمع رسالة في هذا، القضايا الخطيرة التي عولجت على أعواد منبر رسول الله، وهي عظيمة وعديدة وكثيرة. أدى رسالة أعظم من أي منصة في أكبر جامعة. صعد المنبر، وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أمرا يبلغ أمرا أو يشرح أمرا أو يعلم الناس شيئا قال احضروا المنبر، فيعلم الناس بعضهم بعضا فيحضرون حول المنبر. فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وهذا من شروط الخطبة وآدابها. ثم قال ليش يا أهل بريرة فعلتم؟ لا، ما بال أقوام، هم قوم واحد أهل بريرة، ولكن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما ينبغي التشهير، لأن تسمية أشخاص بأعيانهم في صلب التشريع ليس هناك غرض، ما له غرض. أصحاب الكهف ثلاثة رابعهم خمسة سادسهم سبعة ثامنهم منهم ايش اسماءهم؟ وش يفيدنا من اسمائهم؟ يفيدنا صلب القضية وماذا كان منهم وعليهم. فتى موسى قال لفتاه آتنا غداءنا. من فتاك يا موسى؟ ايش تشغل فيه؟ فتى ماشي معه حامل ايش؟ الغداء. ولذا يقول ابن تيمية رحمه الله الشخصيات والعينيات التي لا تعلق لها بالتشريع لم تسمى، لأن أسماءها لن تزيد في التشريع شيئا. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي. من أي شجرة؟ من شغل. وش طولها وش عرضها؟ من شغل. عصا يتبكأ عليها. وهكذا ما بال أقوام. الغرض بيان الحكم وشرح القضية للعالم. أما ما يتعلق بنوعية الأقوام والأشخاص والأفراد هذا لا يغير في الموضوع شيء. ما بال أقوام؟ وأقوام جمع قوم، والقوم في اللغة يطلق على الرجال لا يدخل فيه النساء، كما قال الشاعر: أقوم آل حصن أم نساء؟ فهنا. وأيضا لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء، فلفظة قوم تختص بالرجال. ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ليست في كتاب الله بنصها وفرعها وكل موضوعها. يعني ما بال أقوام يشترطون ولاءهم في عتق بريرة ليس في كتاب الله؟ كتاب الله ما جاء من أجل بريرة ولا من أجل سعدة، تشريع عام. ولكن كما يقول ابن حجر نفسه يشترطون شروطا ليست على نهج كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ويزيد البعض وإجماع المسلمين. أبيعك هذا العبد بشرط ألا تعتقه أبدا، خليه عندك حتى يموت. ليش؟ هذا يتنافى مع مقتضى العقد، لأن بشرائي العبد امتلكته كامل الملك، وكمال الملك يعطيني الحق أن يتصرف تصرفا كاملا. ومن التصرف الكامل أن أبيع، أن أهب، أن أعتق. لكن إذا قال أبيعك العبد على شرط أن تعتقه، شرط العتق للعبد في كتاب الله ولا لا؟ في كتاب الله، لأن الشرع يتشوف لتحرير العبيد. إذن القرآن جاء بعتق العبيد لا بمنع العتق. فإذا اشترط على أن تعتقه كان شرطا في كتاب الله، إن اشترط ألا تعتقه كان شرطا ليس في كتاب الله. وهكذا. يعني ما بال أقوام يخترعون من عند أنفسهم شروطا لم يأتي بها دين الإسلام. كل شرط ليس في دين الله ضعها محل كتاب الله يتبين لك المعنى، كما جاء الحديث: كل أمر ليس عليه أمري فهو رد مردود. كل شرط ليس في كتاب الله أي على مقتضى تشريع الله في كتابه وتشريع الله في سنة رسوله وتشريع الله في علم علماء الأمة فهو باطل، وإن كان 100 شرط. يقولون ذكر 100 هنا للمبالغة، إذا كان 100 شرط مغاير لك فهي باطلة، يبقى شرط وشرطين حتمشي؟ ما هي ماشية. ثم جاء وقال: شرط الله أحق، قضاء الله قضاء الله أحق. قضاء الله أي حكمه، وقضى ربك كذا. قضاء الله إيش؟ أحق. أحق، أحق أفعل تفضيل من الحق ضد الباطل. نعم. وشرط الله أوثق. وشرط الله أوثق، يعني شرط الله ما أباحه الله وأجازه الله فهو أوثق من الشروط الأخرى، لأن الشرط الصحيح ملزم وموثق، وعهد الله وبعهد الله أوفوا. فالمؤمنون على شروطهم. نعم. وإنما الولاء لمن أعتق. كل هذا مقدمة. وإنما الولاء لمن أعتق مبنية على يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، وهو اشتراطهم الولاء لهم، وإن لم يكونوا هم الذين أعتقوا. لا، اشتراطكم ذاك باطل، والصحيح إنما الولاء لمن أعتق، سواء كان رجل أو كانت امرأة أو كان حتى عبدا مملوك. لو كان عبدا مملوكا وسيده سمح له بالاتجار وامتلك العبيد وأعتق، صار ولاء عبيده الذين أعتقهم له إن ماتوا ولم يتركوا عاصبا ورثهم بالولاء، مع أنه إذا مات أبوه ولا مات أخوه لا يرثه لأنه مملوك، لكن بالولاء لا يرثه. نعم. وعند مسلم قال اشتريها وأعتقيها واشترط لهم الولاء. اشتريها ليبين كلمة خذيها، ليبين أن هذا عقد جديد، وأن عقد المكاتبة قد ألغي، وأن بريرة جاءت لتسعى فتغير الموقف وانقلب إلى بيع وشراء. اشتريها واعتقيها بناء على شرائك إياها. وش كان نتيجتها يا جماعة؟ وش كانت نهاية بريرة؟ عتقت وألغي شرط البائعين، وأصبحت مملوكة معتوقة لمن؟ لعائشة رضي الله تعالى عنها، تتمة لقضيتها. ما قلنا أن ابن خزيمة ذكر عن فلان أنه أخذ 400 مسألة فقهية من قصتها، ما هي بسيطة موضوعها. بعدما اعتقت وملكت نفسها استصحابا لذلك واتباعا له وتتمة للحكم، أخبرها صلى الله عليه وسلم وقال لها لا تعجلي يا بريرة، أنت الآن ملكت نفسك وأنت بالخيار بين بقائك زوجة لزوجك بالعقد الأول وبين اختيارك لنفسك، وينفسخ عقد الزواج بينكما برغبتك أنت. قبل ما يبين لها قالها لا تعجلي، حفاظا على العقد السابق وعلى عقد الزوجية والحياة الزوجية. فاختارت نفسها، وهذا التخيير يا إخوان في باب الطلاق وكتب الفقه موجود بين الزوجين الأحرار، يسمى التخيير والتمليك. إذا جاء الزوج وبينه وبين الزوجة وئام وعشرة طيبة ولا تنسوا الفضل بينكم، ثم بدا من الزوجة بعض النفرة وهو ليس طيبة نفسه أن يطلقها ابتداء من عنده، قال يا فلان احنا مثل الأخوين وحياتنا مبنية على الكرامة وحفظ المعروف، أنا لا أتحكم بكوني أملك الطلاق، لأن الطلاق لمن أخذ بالساق، أنا لا أتحكم فيك ولكن أخيرك على كيفك اللي ريحك. خيرتك بيني وبينك، هذا التخيير يعطيها حق أن تقول اخترتك وأن تقول اخترت نفسي. فإن قالت اخترتك يتفق العلماء أن هذا التخيير الذي صدر منه لا يحتسب من الطلقات الثلاث، لأنه عرض عرضا ولم يتم. وإن قالت اخترت نفسي انفسخ النكاح على كم؟ وهذا الفرق بين التخيير والتمليك. أقل ما ينفسخ به النكاح واحدة، أما التمليك فيقول ملكتك نفسك بطلقة، بطلقتين، بثلاث، وبقدر ما ملكها تتصرف. فإن قال ملكتك طلقة فقالت لا طلقت نفسي ثلاث، فبعض العلماء يقول ما حصل شيء، لأنه أعطاها واحدة وطلق الثلاث. هو أعطاك واحدة، أنت ما امتلكت ثلاث، ولا استخدمت الواحدة اللي أعطاك إياها. وبعضهم يقول لا، هو أعطاها واحدة وهي طلق الثلاث، والثلاث تشتمل الواحدة ضمنا، فتكون الواحدة وقعت. وهكذا التخيير والتمليك حكم موجود بين الزوجين الأحرار حينما يكون هناك حسن العشرة. ويقولون أن الزبير بن عوام كانت زوجته يعني محترمين وفي عشرة مؤانسة طيبة، لكنها استحت أن تطلب منه الطلاق، وهو لم تسخ نفسه أن يطلقها، وكانت حامل وفي أواخر حملها، سكتت إلى قبل الوضع في يوم جمعة. جاي خرجت يا فلان، ما قد طلبت منك شيء إلا وأعطتني، أريد أن تقر عيني بطلب واحد. قال ما هو؟ قد أن تملكني نفسي إلى أن ترجع من الصلاة، أحس أني طليقة، أني حرة، أني أملك أمر نفسي. قال مرحب، ملكتك أمري إلى بعد الصلاة. فراح وجاء وجدها متغطية. كشفك؟ قالت والله ملكتني نفسي واخترت نفسي وقد وضعت وخرجت من عدتك. خلص امتلكت نفسها فعليها العدة ووضعت حملها، خرجت من العدة. قال خدعتيني. إذن التخيير والتمليك حكم موجود في باب الطلاق. فهنا أخبرها ماذا كان الأمر؟ قد اخترت نفسي. بعد فترة زوجها علم بهذا التخيير وامتنعت عليه، فيقولون كان يحبها أشد ما يحب الرجل زوجه، فكان إذا رآها في الشارع تبعها ويبكي ويستعطفها لترجع إليه، وهي لا تلتفت إليه ولا ترد عليه جواب. علم بذلك الناس وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم، أشفق على زوجها وسمى بعاث مغيث. ففي يوم أصبحت هي عند عائشة، لأن عائشة أصبحت مولاتها، وأصبحت واحدة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي يوم قالها يا بريرة شوف زوجك، انظر في أمره صار شديد. فقالت كما ذكرنا سابقا يا رسول الله أشافع أنت أم آمر؟ أقول إن هذه الكلمة لا يفي بها قواميس الأدب، مهما تطاول أديب بأن يبين مدى أدبها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغ هذه الكلمة أشافع. والشفاعة ليست لازمة، أم آمر؟ والأمر أطيع الله وأطيع الرسول. فقبل أن تجيب تستطلع أمر رسول الله أهو شفاعة شفقة بمغيث أو هو أمر عليها وإلزام لها؟ فلما قال لها شافع، وهنا أيضا هو زوج عائشة وهي عتيقة زوجه، وأدبيا واجتماعيا له الحق أن يأمر عليها، ولن ترد عائشة أمره فيها، فإنما يعطيها الحق. لنعلم أيها الإخوة مدى حرية القول والكلمة في الإسلام في محلها. امرأة مملوكة معتوقة لزوجه صلى الله عليه وسلم يعرض عليها أمرا رفيقا فتستفسر، فيجيبها بالرفق أيضا ولا يفرض سلطته عليها، مع أن له الحق ولو لم تكن معتوقة لزوجه، النبي أولى. سبحان الله. إذن من حقه أن يأمر وينهى فيها ويتحكم فيها. المرأة التي جاءت تعرض نفسها عليه وتهب نفسها له ولم يكن له حاجة فيها، الرجل قال إيش؟ زوجنيها. وزوجه. بأي حق زوجه امرأة أجنبية؟ بولائه، لأنه أولى بها من أبيها وأخيها وكل عصبتها، فبولائه عليها امتلك حق التزويج. وهنا لم يفرض هذا الحق على جارية، قال لا أنا شافع. ما أعظمها من كلمات، وما أشرفه من موقف. فإذا بالجارية اللي معتوقة أمس تجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصراحة الحق الناصع، جزاك الله خير، لا حاجة لي فيه، وهي بصريح العبارة تساوي خلي شفاعتك المرة هذه بعدين، كأنها تقول نعم شفاعة طيبة وحسنة ورفق، ولكن أنا ما أستطيع أن أنفذ هذه الشفاعة. أي إنسان مهما عظمت منزلته في أي دولة يمكن أن يرفض شفاعة رئيس الدولة في أمر أكبر من هذا؟ والله ما يقدر. لا قال يا فلان أطلب منك كذا سمعا على العين والرأس ولو رغما عنه، لو لا يستطيع أن يجابه رئيسه الأعلى رئيس الدولة بطلب يطلبه ويرفض ذلك. وهذه جارية تجابه رسول الله بقولها لا حاجة لي فيه. علموا الناس يا إخوان، علموا الناس الحرية الحقيقية في الإسلام، احترام الكلمة واحترام الشخصية وإعطاء الحقوق لأهلها. جارية أعطاها حقها إلى هذا الحد ولم يعنف عليها، خلاص ما لك حاجة فيه، يبقى أنا انتهيت، أديت اللي علي وشفعت فيه وانت رفضتي، ما عاد لي طريق عليك. مين يقدر يصور هذا المعنى يا اخوان؟ مين يستطيع ان يبين هذا للعالم؟ واصبحت بريرة حرة، ومغيث ذهب الى حاله وبقيت، وكانت فيها تلك السنة الثالثة حينما دخل صلى الله عليه وسلم وطلب الغداء، فاتوا بخل وزيت وملح، قال ايش هذا؟ ما هذا الخل والزيت والملح وانا ارى البرمة تفوح على النار؟ طبعا ايضا من حق الرجل ان يستطلع على ما في بيته، ليش خصيتوا انفسكم بهذا؟ ولا يجوز للمرأة ان تختص نفسها بطعام دون زوجها او عيالها. ليش احتفظتم بالمرمى لكم وجبتوا الخل والملح؟ اعتذروا، لا يا رسول، لا تطلع للبرمى، هذا أمر لا يصح لك أو لا يحق أو لا يحل لك. ليش؟ إيش السبب؟ لأنه صدقة، لحم تصدق به على بريرة. فقال لا أجيبه، هو عليها صدقة ولنا منها هدية. شوف التحوير، التحوير المعنوي غير الحكم. احنا بالأمس نقول تحوير المادي، وهنا تحوير معنوي. هو عليها صدقة ولنا منها هدية. وش رأيك بريرة، تهدينا ولا لا؟ حتقول لا. حكم عليها بأنه هدية وفرحانة، فرحانة بريرة حينما تهدي لرسول الله طعاما. في قضية صغيرة كنت سمعتها من الشيخ الأمين، الشيء بالشيء يذكر. كان هو قاضي الدماء الثاني في موضوع، ونزلوا على قوم وقام الناس ودبحوا لهم، والوقت وقت الظهر وجيعانين. الشيخ الأمين عنده خطة في الطعام والشراب، ما حضر يسد. ففيه جارية، عشان مناسبة الجارية، عاملة عصيدة وجايبة حط عليها السمن وجنبها اللبن وبتأكل. قال لها الجارية ما هو عيب تأكلي، والضيفان قاعدين جيعانين. قال ايش بك الشيخ، انت ما تشوف الناس ذبحوا لك الذبيحة؟ سيب الذبيحة وتطلع على اللي في يد الجارية. قال نعم، هذا حاضر ناجز وذاك غايب، قد تحب تأكل منه؟ قال نعم. يقول قامت فرحانة وتجري، حمت العصيدة وجابت سمن زيادة وجابت اللبن، علشان أني قلت لها أبغى أكل من طعامك، وفرحت جدا وجابت. يقول أكلت لما شبعت؟ قد تبغى شاهي أتاي؟ قلت لها نعم. راح سوت الأتاي وشربت ونمت مبسوط. صاحب أقول له تعال كل. يقول يا شيخ أنت ما سمعت اللي قالت لك الجارية، الناس ذبحين لنا الذبيحة، سيب الذبيحة. قال لك خليك يا صاحبي لما تجي الذبيحة. ولين بعد العصر بمسافة حتى جت الذبيحة. الشيخ جالي الذبيحة بهدوء وصار ينقنق، وصاحبنا عد وما يدريك. يهمنا إيش؟ بأنه صلى الله عليه وسلم لما قال وهو لنا هدية من بريرة، ثقة برضاها وفرحها بأنها ستهدي إلى رسول الله. وجبنا الجارية وإن كان بعد ما بين القصتين، لكن إيضاحا لليش للمعنى. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقول مرة أخرى يا أخوان، الواجب على طالب العلم المتفرغ، ولا يوجد شبه المتفرغ إن وجد، أن يأخذ مثل هذا الحديث الذي يعتبر كنز، موسوعة ومجال فسيح جدا لإعمال الملكة الفقهية وإعمال الذهن في استخراج الأحكام، كما سمعنا عن ابن خزيمة أن هناك من استنبط منه 400 مسألة، وكما سمعنا عن الشافعي يا أبا عمير ما فعل النظير، جملتان يستخرج منهما 40 مسألة فقهية. إذن طالب العلم لا يمر على الحديث هكذا استعراض كقراءة الصحف أو المجلات أو المواضيع العادية، لا، يقف عند كل لفظة، عند كل كلمة، عند كل جملة، عند كل تركيب، ليرى ماذا فيها من أصول التشريع. وبالله تعالى التوفيق.